عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت منه. أخرجه البخاري.